فعندما نسأل عن درسنا إن الذين فرغوا، كم قراءة في فرغوا؟ قراءتان سبعيتان، فرغوا بالتضعيف وفارقوا، أحسنت. وعلى معنى فارقوا أو على قراءة فارقوا ما المعنى؟ نعم، خرجوا من دينهم وتركوه. وعلى قراءة فرقوا جعلوا دين الله وهو واحد ودين إبراهيم الذي هو الحنيفية السمحة أديانا مختلفة، جعلوا دين الله الذي هو واحد أديانا مختلفة، فتهود قوم وتنصر قوم. إن الذين فرقوا دينهم، تهودوا يعني على اليهودية المحرفة والنصرانية المحرفة، وإلا كانت قبل بعثة محمد معتبرة ما لم يحرف منها، لكن تهودوا على هذا الدين الباطل المحرف. قوله وكانوا شيعا، تفضل. نعم أحسنت، صاروا فرقا مختلفة، أحزابا مختلفة. وهذه الآية كما تقدم معكم لها نظير في التحذير من التفرق في الدين، منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، فالتفرق ليس بشيء، ولا ينبغي للشخص أن يسلك مسلك التفرق حتى يكون من هؤلاء المتفرقين عياذ بالله. أحزاب شتى وطوائف مختلفة، وكل واحد له مشرب ومأرب، ويتناحرون ويتقاتلون، سياسات خبيثة في الأحزاب، كل واحد يريد يصل إلى الكرسي، ينازعون ولاة الأمور على ما لا يجوز النزاع فيه، والله ما يجوز أن ينازعون الأمر على كرسية. وهذه الأحزاب التي جعلها لنا الغرب الخبثاء ليفرقوا أمرنا وشأننا، ونبقى في تناحر وتنازع، وكل واحد يريد يصل إلى الكرسي عن طريق هذه الانتخابات، كما يقول ذلك المبتدع الضال المنحرف، قال بطاقة ونقلعة. من هذا قال هذا الكلام؟ بطاقة ونقلعة. من هو هذا المنحرف الزنداني الخبيث؟ بطاقة ونقلعه. أقلع إيش من دين هذا؟ بطاقة ونقلعه. هكذا أسمعناه الشيخ بصوته وكان يرد عليه رحمه الله، بطاقة ونقلعه، لا إله إلا الله، ما يجوز النقلعه، والله ما يجوز النقلعه ما لم يكفر بالله سبحانه وتعالى. الواجب علينا السمع والطاعة، ما لم نؤمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. هذا الذي تحقن به دماء المسلمين ويحفظ به أمنهم وتنعش به دنياهم ويبقى لهم دينهم، أنهم يهدؤون مع ولاة أمورهم، فمعهم سيف ومعهم حديد ونار، ولا يهيجوهم عليهم، يهدؤون ما داموا مسلمين، فلا يطيعوهم في معصية الله ويطيعوهم في طاعة الله سبحانه وتعالى وما أبيح، ولا ينزع يدا من طاعة حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. سمعوا وأطيعوا، وإن تأمر عليكم عبد حبشي، وإن نذهب بهذه الأدلة ونأتي إلى قول الزنداني هذا المجرم، بطاقة ونقلعه. كيف بطاقة ونقلعه؟ والأدلة هذه التي نحن نقرأها في الكتاب والسنة فيها بطاقة ونقلعه، أو فيها السمع والطاعة؟ هؤلاء قوم حرفون، يجب التحذير من الإخوان المسلمين، يجب، ومن كل صاحب فتنة، فأمرهم ليس بالهين. بعض الناس يستهين مثل هذه البدع ويقول، كلهم يقولوا لا إله إلا الله، وهذا بطاقة نغلعه، يقول لا إله إلا الله، ينقلق علينا أمننا ووضعنا ويتعب ولاة أمورنا، وربما يجعلهم يبطشوا بالكل وهو السبب. هؤلاء عملاء لأعداء الله، خلاصة الموجز كما يقال، عملاء لأعداء الله. هذه الطائفة إنما أسسها أعداء الله لضرب المسلمين بها. والله ما هي مؤسسة من قبل المسلمين أبدا، مؤسسة من قبل أعداء الله، كما سمعتم من قول أحمد شاكر رحمه الله وسلبي خبيرة، قال وهذا يقين عندنا أن هذه الطائفة يعني الإخوان المسلمين يدعمها الاشتراكيون اليهود، وهذا يقين يدعمها الاشتراكيون واليهود، وأحمد شاكر عاصرهم في مصر ويعرفهم معرفة تامة رحمه الله، نعشهم في مصر عبد الناصر فترات وقتلهم، وهكذا أيضا اليهود يقول يدعمونهم. ولا تستغرب هذا، فإن جل الطائف المبتدعة والمبتدعة فإنهم يدعمون من قبل أعداء الله جلهم إن لم يكن كلهم، يدعمون من قبل أعداء الله لغلغلة أوضاع الناس. هذه الملايين والمليارات في الثورات والانقلابات من أين جاءت؟ ملايين ومليارات، والله يقام بها اقتصاد بلدان ما هو بلد واحد، هذه التي أنفقت في الثورات والانقلابات اقتصاد بلدان فقيرة يقام بها، وأنفقوها في الشر والعياذ بالله، سيسألون عنها سواء كان من أهل الإسلام من أنفق في الثورات والانقلابات أو من أولئك الفجرة الذين يدعمون الشرع المسلمين. كانوا الناس في حياة طيبة على ما يعتريهم من ما تعلمون، لكن والله أن جل حياتهم على خير إن شاء الله، دينهم مستقيم لهم وكذلك دنياهم مستقيمة لهم، والذي يريد يستقيم يستقيم، ما في أحد يؤذيه هو على حال حسن، وصاحب الدنيا الذي يريد يعمر دنياه ما في أحد يتعرض له. وإن كان شيء من التعرض فهو دون الذي ربما يحصل بعد الثورات والانقلابات، أو الذي حصل بعد الثورات والانقلابات، انظروا صنع مساكين التجار والله، مساكين يضرب عليهم الضرائب، وهكذا أيضا الزكوات بالباطل يأخذها من لا يستحقها الرافضة الخبثاء، والتضييق على التجار ومراقبة الأموال بالباطل وغير ذلك، تضييق. وتلك الجهات تشكل أكثر اليمن، لا بأس الذين هم في جنوب اليمن حالهم لا بأس به، أما المناطق الشمالية تجارهم في تعب، وعلماؤهم طلابهم طلاب العلم في تعب. إيش السبب؟ السبب الإخوان المسلمون المجرمون، ما يبالون بأحد ولن يهدأون حتى تأتي خطة أخرى على أهل الإسلام. الآن لا تسمع لهم شيئا غير أنهم اندسوا على أساس أنهم مقاومة، وهم أبعد ما يكونون عن المقاومة وعن التحالف، بل هم عملاء لمن مكنوهم. قال رحمه الله قوله تعالى، قوله عز وجل لست منهم في شيء، قيل لست من قتالهم في شيء ولست من عقابهم في شيء، إنما عليك الإنذار فقط يا محمد، إن الذين فرغوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، أي لست من قتال في شيء ولا من عقابهم في شيء، إنما عليك البلاغ الإنذار. وقد حصل، وهذا قبل آيات السيف. ثم نزلت آيات السيف وأمره الله بقتالهم، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وهذا قبل على هذا التفسير. قيل لست من قتالهم في شيء، نسختها آية القتال، وهذا على قول من يقول المراد في الآية اليهود والنصارى، وقيل لست من تفرقهم أو من سؤالهم عن سبب تفرقهم والبحث عن موجب ذلك، عن موجب تحزبهم، فلا يلزمك من ذلك شيء ولا تخاطب به، إنما عليك البلاء. هذا قول جيد أيضا، أنك لست منهم في شيء، أي من تفرقهم، لست من تفرقهم في شيء، ولا من سؤالهم أو لا من سؤالهم عن سبب تفرقهم والبحث عن موجب تحزبهم، فلا تخاطب بذلك ولا يلزمك، إنما عليك البلاغ. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، فلا تخاطب بما فعلوا، ولا يلزمك السؤال عن سبب تفرقهم والبحث عن موجب تحزبهم، فلا يلزمك من ذلك شيء، ولا كذلك تخاطب به، إنما عليك البلاغ وقد حصل منك. فهذا قول. سيأتي أنها في أهل الأهواء، منهم من قال أنها في أهل الأهواء أو إنها في أهل الأهواء. فالحاصل أنت لا تسأل عن ذنوب غيرك، أنت عليك إقامة الحجة على الناس وبيان السبيل للمسلمين وللمؤمنين ولغيرهم أيضا، عليك بلاغ الدين وعليك إقامة الحجة على العالمين وهدايتهم بيد الله. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال رحمه الله: قيل لست من قتال في شيء، نسختها آية القتال، وهذا على قول من يقول المراد في الآية اليهود والنصارى، ومن قال أراد بالآية أهل الأهواء، قال المراد من قوله لست منهم في شيء أي أنت منهم بريء وهم منك براء. تقول العرب إن فعلت كذا فلست مني ولست منك، أي كل واحد منا بريء من صاحبه. وهذا تفسير جميل. إن الذين فرقوا دينهم لست منهم في شيء، كانوا شيعا لست منهم في شيء، أي أنت بريء منهم وهم براء منك، كما قال ابن عمر: أخبرهم أني بريء منهم وهم براء مني. وهذا الواجب على أهل الحق، أنهم يتبرؤون من أهل الباطل إقامة لهذا الأمر العظيم، وهو أمر الولاء والبراء، الولاء للمؤمنين والبراء من المشاقين والمعاندين، وهو أوثق عرى الدين. الولاء والبراء أوثق عرى الدين. فلست من أهل الأهواء في شيء ولا هم منك في شيء، أنت بريء منهم وهم براء منك، كما تبرأ ابن عمر في مسلم. سواء كان أهل البدع أو الكافرين، سواء كان أهل البدع أو الكافرين، كلهم لست منهم في شيء، تبرأ منهم. وهذا الجانب يضعف عند كثير من المسلمين، والله يضعف عند كثير من المسلمين البراء من أهل البدع والمعاندين، تجد يضاحكه ويؤكله ويشاربه ويزامله ويصاحبه. حسبنا الله ونعم الوكيل، مثل هذا الذي أشرنا إليه قبل، سنداني، تجد براء من أهل الإسلام منه ولا من حزبه، ولا من حزبه، يضاحكونهم جالسونهم وكأن الأمر عندهم سهل، وأمرهم خطير على المسلمين، وقد رأوا منهم ذلك. ولا تجد الولاء والبراء قائم مع الإخوان المسلمين ولا مع غيرهم من المشاقين، حتى الصوف القبوري ما تجد من يعقد له البراء من شره ومن بدعه وخرافاته وشركياته، يضاحكون ويزاملون. والله المستعان. والله يقول: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة لست منهم في شيء، أنت بريء منهم وهم براء منك. تقول العرب: إن فعلت كذا فلست مني ولست منك، أي كل واحد منا بريء من الآخر. ونحن نقول لأهل الأهواء: ما دمتم على أهوائكم وبدعكم وحزبياتكم وتفرقاتكم فلسنا منكم ولستم منا. قال: تقول العرب إن فعلت كذا فلست مني ولست منك، أي كل واحد منا بريء من صاحبه. قوله: إنما أمرهم إلى الله، يعني في الجزاء والمكافآت، ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون إذا وردوا القيامة. من هذه الآية وهي من أدلة الوعيد، إنما أمرهم إلى الله، وهذا تهديد لهم، وهكذا وعيد لهؤلاء الذين شاقوا وفرقوا الدين. فلسه إنما أمرهم إلى الله، لسه منهم بشيء، وأمرهم إلى الله سبحانه وتعالى، هم سيردون عليه يوم القيامة، فيجازيهم ويكافئهم على أعمالهم، ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، ينبئهم بفعلهم السيء سواء كان التفرق أو غير التفرق من أفعالهم السيئة. قال ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون إذا وردوا للقيامة. قال رحمه الله: قال قوله تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. وهذه الآية فيها بيان الجزاء عند الله سبحانه وتعالى لأهل الإيمان ولأهل الإحسان، وفيها بيان الجزاء لأهل الإساءة. فالله سبحانه وتعالى يجازي على الحسنة بأضعاف، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى ما شاء الله سبحانه وتعالى. وهذا فضل الله جل وعلا، من جاء بالحسنة فله حسنات أمثالها، حسنات أمثالها، وإنما حذف المضاف وأقيم المضاف إليه، وإلا في الأصل من جاء بالحسنة فله حسنات أمثالها، وهنا قال عشر أمثالها أي عشر حسنات في الأصل، فله عشر حسنات أمثالها، وحذف المضاف فحذف المضاف إليه وأقيمت الصفة المضاف إليه، فصار الكلام فله عشر أمثالها، وإلا الأصل عشر حسنات أمثالها بدليل تذكير عشر، فإنه لو لم يكن هناك إضافة لقال عشرة أمثالها، لكن قال عشر أمثالها على تقدير مضاف محذوف أقيمت صفته مقامه، وصار فله عشر أمثالها، والأصل عشر حسنات أمثالها. وهذه الآية كما يقول بعض المفسرين مفصلة لما أجمل في الآية الأخرى، وهي قوله: من جاء بالحسنة فله خير منها، من جاء بالحسنة فله خير منها. إيش هذا الخير؟ فصله هنا فله عشر أمثالها. فهذه الآية مفصلة ومفسرة ومبينة لما أجمل في قوله: من جاء بالحسنة فله خير منها، فالخير منها عشر أمثالها إلى 700 ضعف كما جاء في الأحاديث التي تطابق هذه الآية التي نحن بصدد الكلام عليها، ومنها حديث ابن عباس الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه: إن ربكم رحيم، من هم بالحسنة فلم يعملها كتبت حسنة، فإن عملها كتبت له عشر إلى كتبت له عشرا أي الحسنة إلى 700 إلى أضعاف كثيرة، إلى 700 إلى أضعاف كثيرة. ومن هم بالسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له سيئة واحدة. ولا يهلك على الله إلا هالك، لا إله إلا الله، ولا يهلك على الله إلا هالك، حديث عظيم. من هم بالحسنة فلم يعملها كتبت، من هم بالسيئة أو من هم بالحسنة فلم يعملها كتبت حسنة، ما عملها لكن هم بها كتبت حسنة، فإن عملها كتبت له عشر إلى 700 ضعف إلى ما شاء الله، إلى أضعاف كثيرة. ومن هم بالسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، هم بالسيئة ولم يعملها كتبت له حسنة، وهذا مقيد تركها من جرائي، وليس كل من هم وهو حريص على الوصول إليها، ولكنه حاله بينه وبينها أشياء، وإلا هو يتمنى أنه يصل إليها، هذا تكتب له سيئة، لكن تركها من جراء الله سبحانه وتعالى، فهذا تكتب له حسنة، فإن عملها كتبت واحدة فقط، أو يمحوها الله، ولا يهلك على الله إلا هالك. وسيأتي معنا حديث أبي ذر يذكره الإمام عند تفسير هذه الآية، وهو بنحو هذا، أن من هم بالحسنة أو من عمل حسنة فله عشر أمثالها أو أزيد. قال رحمه الله: حاصل هذه الآية يطابقها أدلة من السنة، فهي من بابها، وهي نظيرة لها في أن من عمل الحسنة فله عشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى ما شاء الله، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى. والذي يعمل السيئة ما في إلا واحدة، فلا يجزى إلا مثلها، سيئة بسيئة وحسنة بعشر، إلى 700 إلى أضعاف كثيرة. لا إله إلا الله، ما أعظم رحمة الله سبحانه وتعالى وما أوسع فضله جل وعلا على العباد. قال وهم لا يظلمون، سيأتي تفسيره. قال رحمه الله قوله عز وجل من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، أي له عشر حسنات أمثالها. فالكلام على الحذف، حذفت أو حذف الموصوف وبقيت صفته. قال أي فله، أي له عشر حسنات أمثالها. وقرأ يعقوب عشر منون أمثالها بالرفع صفة، يعني عشر سيفون، عشر منون أمثالها بالرفع فعليه صفة. فعندما الإعراب الآن فله عشر أمثالها، عشر أمثالها، من جاء بالحسنة على قراءة يعقوب من العشرة فله عشر أمثالها، لأنه بعده سؤال، أنا قد أعربته لكن بعده سؤال عند من، فما إعراب أمثالها؟ أنور صفة تبع الموصوف تعريفا وتنكيرا، وأمثالها مضاف للضمير، وما أضيف للضمير يكتسب تعريفا من المضاف إليه، فيكون أرفع الدرجات الآن. الصفة تبع الموصوف تعريفا وتنكيرا، وأمثال هنا مضاف، مضاف للضمير. أنت إذا قلت غلام زيد سيكون غلام معرفة الآن لأنه أضيف إلى معرفة، وأمثال هنا أضيف إلى معرفة يكتسب التعريف من المضاف إليه. كيف؟ نعم أحسنت، مثل لا يكتسب التعريف أبدا ولو أضيف إلى ما أضيف، فإنه متوغل في الإبهام والتنكير. أحسنت. ومثله، ومثله نظيره في كونه غير. أحسنت، جاء رجل غيرك، جاء رجل غيره، أي لا يكتسب التعريف أبدا وإن أضيف إلى الضمير، فهو متوغل في التنكير والإبهام، فيكون أمثاله عن قراءة يعقوب صفة، ولا يرد علينا أن الصفة تبع الموصوف، فالأمر كما هو، لأن أمثال ما اكتسب التعريف من إضافة إلى الضمير لأنه يلتزم التنكير، فلا يعرف البتة إلا عند بعضهم في بعض الأحوال، وأن الأصل هذا هو. قال رحمه الله وقرأ يعقوب عشر منون أمثالها بالرفع، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قال أخبرنا حسان بن سعيد المنيعي قال حدثنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الزيادي قال حدثنا أبو بكر محمد بن الحسن القطان قال حدثنا محمد بن يوسف القطان قال حدثنا محمد بن يوسف السلمي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها حتى يلقى الله عز وجل. قال خرجه البخاري وبنحوه في التوحيد، ومسلم ذكر موضع يعني باب حسن إسلام المرء وبنحوه في التوحيد، ومسلم في الإيمان. هذا حديث عظيم، إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب بعشر، فيه إحسان الإسلام وإنه من أسباب مضاعفة الأجر. لا بدع ولا خرافات ولا شيء ولا حزبيات، إذا أحسن أحدكم إسلامه، ترك المعاصي، ولا شك أنه يقع لكنه يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، فهذا من إحسان الإسلام. قال إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها حتى يلقى الله عز وجل. وهل هذا الحديث تقييد الأحاديث المطلقة؟ ينظر أن هذا الذي يناله الجزاء هو من أحسن الإسلام، يكون له بعشر أمثال، وهكذا سيئته بسيئة إذا فعل سيئة واحدة. هل هذا خاص بمن أحسن الإسلام أم هو عام في المسلمين أن الحسنة تكتب لهم بعشر أمثالها والسيئة تكتب بسيئة؟ فينظر شراح الحديث ماذا قالوا، هل جعلوا هذا من المقيدات أم يبقى المطلق على إطلاقه والمقيد على تقييده من غير تقييد المطلق بالمقيد. وفضل الله واسع سبحانه وتعالى، فكل من عمل حسنة من أهل الإسلام فبعشر أمثالها، ومن عمل سيئة منهم فهي بسيئة واحدة، أم هذا خاص بأهل الإحسان؟ ينظر، فضل الله واسع. قال: وأخبرنا إسماعيل بن عبد القاهر الجرجاني قال حدثنا عبد الغافر بن محمد الفارسي قال حدثنا محمد بن عيسى الجلودي. انظروا لنا يا أخوان الشراح ماذا قالوا، هل قيدوا الحديث المطلق بهذا الحديث؟ إن شاء الله ينظر، لا شك أنه مثل هذا يتعرض له. انظر الفتح، انظر صحيح مسلم. قال: وأخبرنا إسماعيل بن عبد القاهر الجرجاني قال حدثنا عبد الغافر بن محمد الفارسي قال حدثنا محمد بن عيسى الجلودي قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن سفيان قال حدثنا مسلم ابن الحجاج قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن المعرور ابن سويد عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله: يقول الله تبارك وتعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وأزيد، فضل الله، ومن جاء بالسيئة فجزاء سيئة بمثلها أو أغفر، رحمة الله سبحانه. من جاء بالسيئة سيئة بمثلها أو يغفر الله سبحانه وتعالى، يتجاوز عن هذا الذي أتى بالسيئة فيأتي بحسنة فيغفر الله سبحانه وتعالى له، أو يغفر الله سبحانه وتعالى ويفعل ما يريد وما يشاء جل وعلا ولا يسأل عما يفعل. قال: ومن جاء بالسيئة فجزاء سيئة بمثلها أو أغفر، ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة. وفيه صفة التقرب، وأن الله تقرب ويقرب من عبده الطائع، فاسجد واقترب، يقرب العبد والله يقرب منه. والجزاء من جنس العمل، فمن تقرب قرب الله سبحانه وتعالى، ومن تباعد تباعد الله عنه جل وعلا ويضر نفسه. الجزاء من جنس العمل. ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، هل تثبت صفة الهرولة لله سبحانه وتعالى؟ تجد خلافا بين أهل السنة وفصل، والذي يظهر الحديث على ظاهره يجري، الحديث على ظاهره يجري، لكن رأينا من أهل السنة من يقول باللازم هنا، وإنما المقصود الحث على الطاعة على ما علق في ذهني، لكن الحديث يجري كغيره، صفة تليق بجلاله جل وعلا. انظر لنا ماذا قال العثيمين في الهرولة، قال: حسن يعملها تكتب بعشر أمثالها، وكل سيئة يعملها تكتب مثله. معنى أحسن إسلامه أسلم إسلاما حقيقيا وليس كإسلام المنافقين، وقد تقدم بيان هذا وفيه تقدم كأنه في مكان آخر. طيب، أما هؤلاء ما لهم شيء ولا لهم نصيب، المنافقون ما لهم نصيب في هذا، وإنما أحسن إسلامه أي ليس كإسلام المنافقين. انظروا لنا كلام العثيمين وكلام غيره في الهرولة. قالوا: من أتاني يمشي أتيت هرولة، ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة. قال ابن عمر: الآية في غير الصدقات من الحسنات، فأما الصدقات فتضاعف 700 ضعف. سبحان الله، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. أما الصدقات تضاعف 700 ضعف وأكثر، فإن السنبلة الواحدة فيها كذا وكذا، والصدقات كذلك تضاعف. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل كمثل حبة أنبتت 7 سنابل، حبة يضعها بدرا يبدرها وتنبت 7 سنابل، في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. فالصدقات فضلها عظيم، عظيم جدا، يدل عليه الآية التي تقدمت. إلى هنا هذا إن شاء الله يكفي. والإخوان الذين سمعوا أسماءهم جزاهم الله خير يحضرون. ومن أهل العلم من يرى أنه ما دام في المسجد أو بيته ملاصق في المسجد، لكن الذي يظهر ينبغي اتصال الصفوف، وهذا سكن وليس من المسجد، أعني ليس مما أعد مسجدا، فيصلي وحده وهو مأجور إن شاء الله. قال المثال الثاني عشر: قوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله أنه قال: من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيت هرولا. كلام العثيمين، وكأنه ما يرى إثبات الصفة الظاهر. ننظر. قالوا: هذا الحديث صحيح، رواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء من حديث أبي ذر، وروى نحوه من حديث أبي هريرة أيضا، وكذلك روى البخاري نحوه من حديث أبي هريرة في كتاب التوحيد الباب 15. وهذا الحديث كغيره من النصوص الدالة على قيام الأفعال الاختيارية بالله، وأنه سبحانه لما يريد، أنه سبحانه فعال ما يريد، كما ثبت ذلك كتاب السنة، مثل قوله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، وجاء ربك والملك صفا صفا. وقالوا: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة ويأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، وقوله: الرحمن على عرش السوى، وقوله: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، وقوله: ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه، إلى غير ذلك من الأحاديث ومن الآيات والأحاديث الدالة على قيم الأفعال الاختيارية به. فقوله في هذا الحديث: تقربت منه أتيت هرولا، من هذا الباب، كلام طيب، وهو يثبت الصفة وأنها من الأفعال الاختيارية، يفعلها متى شاء سبحانه وتعالى، المتعلقة بمشيئته جل وعلا. فقالوا في هذا الحديث: تقربت منه وأتيت هرولا، من هذا. والسلف أهل السنة والجماعة يجرون هذا النصوص على ظاهرها وحقيقة معناها اللائق بالله عز وجل من غير تكييف ولا تمثيل. قال شيخ الإسلام رحمه الله في حديث النزول: وأما دنوه نفسه وتقربه من بعض عباده فهذا يثبته من يثبت قيام الأفعال الاختيارية بنفسه، ومجيئه يوم القيامة ونزوله واستواء عن العرش. وهذا مذهب السلف وأئمة الإسلام مشهورين وأهل الحديث، والنقل عنه بذلك متواتر. فأي مانع يمنع من القول بأنه يقرب من عباده من عبده كيف يشاء مع علوه؟ وأي مانع يمنع من إتيانه كيف يشاء بدون تكييف؟ وهل هذا إلا من كماله أن يكون فعالا لما يريد على الوجه الذي يليق به؟ وذهب بعض الناس لأن قوله في هذا الحديث أتيت هرولة يراد به سرعة قبول الله تعالى، سرعة قبول الله تعالى وإقباله على عبده المتقرب إليه المتوجه بقلبه وجوارحه، وأن مجازات الله للعامل له أكمل من عمل العامل وعلل ما ذهب إليه بأن الله تعالى قال في الحديث: من آتاني يمشي. ومن المعلوم أن المتقرب إلى الله عز وجل الطالب الوصول إليه لا يتقرب ويطلب الوصول إلى الله بالمشي فقط، بل تارة يكون بالمشي كالسير للمساجد ومشاعر الحج والجهاد في سبيل الله ونحوها، وتارة بالركوع والسجود ونحوهما. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد، بل قد يكون التقرب إلى الله تعالى وطلب الوصول إليه والعبد مضطجع على جنبه، كما قال الله تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا على جنوبهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. قال: فإذا كان كذلك صار المراد بالحديث بيان مجازات الله تعالى العبد على عمله، وأن من صدق في الإقبال على ربه وإن كان بطيئا جازاه الله تعالى بأكمل من عمله وأفضل. وصار هذا هو ظاهر اللفظ بالقرينة الشرعية المفهومة من سياقه. وإذا كان هذا ظاهر اللفظ بالقرينة الشرعية لم يكن تفسيره به خروجا به عن ظاهره، ولا تأويلا كتأويل أهل التعطيل، فلا يكون حجة لهم على أهل السنة ولله الحمد. وما ذهب إليه هذا القائل له حظ من النظر، لكن القول الأول أظهر وأسلم وأنيق بمذهب السلف، ويجاب عما جعله قرينة من كون التقرب إلى الله تعالى وطلب الوصول إليه لا يختص بالمشي بأن الحديث خرج مخرج المثال لا الحصر، وخرج مخرج الغالب أيضا بأن الحديث خرج مخرج المثال لا الحصر، فيكون المعنى: من أتاني يمشي في عبادة تفتقر إلى المشي لتوقفها عليه بكونه وسيلة لها كالمشي للمساجد للصلاة ومن ماهيتها كالطواف السعي، والله تعالى أعلم. كلام جميل أخوان، مختصر مفيد، فيقرأ في صفة الهرولة هذا الموضوع من كلام الشيخ العثيمين قواعد المثلة، فهو يثبت الصفة وذكر عن بعض أهل السنة أنه يرى المقصود المجازرة، بدليل من أتاني يمشي. والعبد كما تعلمون يتقرب إلى الله ببعض العبادات وهو مضطجع وهو نائم وهو جالس، وهو شرط أنه يمشي حتى يقال هذا. فهذه قرينة تصرف اللفظ عن ظاهره، والصحيح أنها ليست بصرف، وإنما خرج الحديث مخرج المثال لا الحصر، وخرج مخرج الغالب لا أيضا كذلك الحصر. غالب أن الناس تمشي وتكد والناس غاديان في طاعة الله سبحانه وتعالى، وليس المقصود الحصر أن العبادة ما يتزلف بها الشخص إلا هو ماشي، لا، قد يجلس ويذكر الله، هذه عبادة. الذين يذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. فالحديث إنما خرج مخرج المثال للحصر في التقرب، فعلى هذا تثبت الصفة وتجرى على ظاهرها كغيرها من الصفات التي هي بالنسبة لله سبحانه وتعالى أفعال اختيارية تتعلق بالمشيئة، يفعلها ما تشاء سبحانه وتعالى. فالأفعال الاختيارية ثابتة لله، ذكر منها الاستواء وجملة. فالصفات ذاتية وفعلية. أظن جاء الوقت. إلهنا سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو، استغفرك وأتوب إليك.